قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير من فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية، في معانيها تأمل في تفاصيل الحكاية، كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منها فيه تسمو كل غاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذه الآية الكريمة التي نقف معها اليوم تحدثنا عن أن طول العمر وقصره بيد الله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك، كثير من الذين يتقدمون في العمر يبحثون في لهفة عما يعيد الشباب ويجدد الصحة ويمد أجل الحياة. إن الإسلام لا يستنكر أن يتطلع الإنسان إلى طول العمر وامتداد الحياة، ولكن المهم أن تكون هذه الحياة ذات قيمة ومنفعة. فالعمر قد يكون طويلا بطول الأجل وكثرة الأعوام، وقد يكون طويلا بالبركة، فرب ساعة تعدل عمرا ورب عام لا حساب له في ميزان الحياة ولا في ميزان الله عز وجل. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: يا رسول الله، أي الناس الشر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد في المسند. يتبين من هذا الحديث النبوي الشريف أن نأخذ وأن التطلع لطول العمر ليس عيبا، لكن هناك معيار لتزكية العمر الطويل. ما هو هذا المعيار؟ أن يجيد الإنسان الانتفاع بحياته، فيجعلها مزرعة مثمرة، وأن يبذل جهده لإصلاح شأنه. ولذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم تمني الموت وأن يقبلوا على الحياة. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كما علمهم عليه الصلاة والسلام أن يطلبوا حسن المعيشة وطيب المتعة وزيادة الخير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وبجانب كل ذلك علمنا الإسلام أن الآخرة خير وأبقى، وأن الآخرة هي دار القرار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبهذا يستقر في النفوس أن الموت ليس فناء دائما، وإنما هو ضجعة ينامها الإنسان ثم ينهض بعدها ليلقى ربه فينال ثوابه بقدر ما أسلف من عمل صالح. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. فلنتبع الخير في عمرنا ما استطعنا، ولنأخذ من شبابنا لهرمنا، ومن صحتنا لمرضنا، ومن دنيانا لآخرتنا،